هطا باش هاي الواحد ولا واحد تفهمني على همي نحكي لكم من همو بحال هاي وهضرت هضرت باش هاي الواحد ولا واحد تسمعني على همي نحكي لكم من همو بحال حالي وهضرت هضرت باش هاي الواحد ولا واحد تسمعني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي وهضرت هضرت باش هاي من واحد ولا واحد تسمعني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي ما بغيت نسو ولا غدار كل مكماني هاني ماني خاطر قلبي صبار وقت العكس البشر بكل نظر وانا مالك عاود النظر هضرت مش ها من واحد ولا واحد فهمني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي وهضرت هضرت مش ها من واحد ولا واحد اسمعني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي وهضرت هضرت مش ها من واحد ولا واحد فهمني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي وهضرت هضرت مش ها من واحد ولا واحد اسمعني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي وهضرت يدور زمان وليا فرحان أول كنت فرحان بعد كذا فين من الدنيا أموالها من الأخلاق تعطر فيها وهضرت وقلت يدور زمان وليا فرحان أول كنت فرحان بعد كذا فين من الدنيا أموالها من الأخلاق تعطر فيها فيها القاري فاهم واعي دار مسكين طار بيسكن عشا ورزق باين شي بنادم ما كان حاسب زمان اليوم كلشي مهموم ضيوم محروم لا تكون على دار مخزون صغار الولاد كتار الهم كبار خاصو صبار كتر البشر عفو قضاء وانا مالي نعاود النضاء شحال من واحد ولا واحد تفهمني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي وهضرت هضرت شحال من واحد ولا واحد تسمعني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي ما بغيتو العدو ولا غدار كل مكماني هاني ماني خاطر قلبي صبار وقت تعكسر البشر كل دار ولا مالي نعاود النظار وهضرت شحال من واحد ولا واحد تفهمني على همي نحكي لكم من همو بحال هالي وهضرت وقلت يدور زمان ولي يفرحوا وقت انت فرحان بعد فين من الدنيا أمواليها من الأخلاق تعطر فيها قاري فيها الواعي دار مسكين عرب قاري فيها الواعي دار مسكين طالب يسكن عشا ورزق باين شي بنادم ما كان حاسب لزمان اليوم كلشي مهموم مظلوم محروم لا سكن على دار